لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد: باب من الشرك الاستغاثة بغير الله. وقول الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، إنما يستغاث بالله. باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. ذكرنا في الحديث السابق هذا الباب، وهو أنه من الشرك أن يستغيث العبد بغير الله سبحانه تبارك وتعالى. والدعاء والاستغاثة مترادفان وبينهما عموم وخصوص، فالاثنان دعاء. الإنسان يدعو ربه في الرخاء، يدعو ربه في العموم في البلاء، يستغيث. الاستغاثة لا تكون إلا في الكرب والبلاء، فهذا أشد ما يكون. فكان المشركون يستغيثون بالله سبحانه تبارك وتعالى في وقت كربهم، يرجعون إلى الله ويسألون الله، كما ذكرنا في قصة عكرمة لما ركب البحر يهرب من النبي صلى الله عليه وسلم وارتفعت الأمواج، وقال ربان السفينة: إنه لا ينجيكم الآن إلا الله، ضل من تدعون من دون الله، لن تنفعكم آلهتكم ولا أصنامكم، فأخلصوا الدعاء. فتفكر عكرمة أن في هذا الوقت إن حنلجأ إلى الله، وهذه عادتنا أن في وقت البلاء والشدة نقول يا رب يا رب، طيب إيه اللي خلينا في وقت الرخاء نقول لغير الله؟ لا، إن طالما إن إحنا في وقت الشدة ندعو الله، كذلك في وقت الرخاء يبقى لو ربنا نجاني من هذه الأمواج ورجعت إلى البر حذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وأبايعه على الإسلام، وكان صادقا فيما يقول وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم لما نجاه الله عز وجل وأسلم وحسن إسلامه رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول ربنا سبحانه: أما يجيب المضطر إذا دعاه. يذكرنا الله سبحانه تبارك وتعالى بذلك، أنه يجيب الإنسان المضرور المضطر الذي ليس له ملجأ عند أحد، ملجأه عند الله وحده، فيلجأ إلى الله ويقول يا رب يا رب، يستنصر بالله. الإنسان الضعيف حين يشتد به الكرب، الإنسان الذي نزلت عليه مصائب الدنيا، لا يجد من يغيثه إلا الله سبحانه تبارك وتعالى. فربنا يذكرنا بذلك، ويذكرنا أن حوادث الدنيا لا تنتهي. يجيب المضطر إذا دعاه، يجيب هذا فعل مضارع يفيد الآن والاستمرار، يبقى هنا الإجابة على طول، ما هوش أجاب المضطر مرة وانتهى، لا، ده يجيب ويجيب ويجيب مستمر ذلك. يبقى إذا خرجت من ضراء أصابتك ما تفتكرش أنها النهاية، لا، في غيرها وفي غيرها وفي لغاية ما تموت. والدنيا دار البلاء والمحن، هذه دار الدنيا، دار فيها الكدورة، فيها التنغيص، فيها الآلام، فيها ما فيها من أشياء تؤذي الإنسان. ما هي لو كانت الدنيا كلها رخاء ما كانش حد تذكر الجنة أبدا، فكر الجنة ليه؟ بدماغه في الدنيا بس. لكن لما يأتيه البلاء يقوم يرجع لله ويقول يا رب يا رب. فهنا ربنا يذكرنا لأنت محتاج إلى الله، لا تتعالى على خلق الله، لا تؤذي أحدا من خلق الله. أنت قدرت اليوم، الله قادر عليك اليوم وغدا وفي كل وقت، يقدر عليك سبحانه، هو الذي يجيبك حين تنزل بك الضراء وتقول يا رب يا رب، اعمل لذلك، يكشف عنك السوء سبحانه، ويجعلكم خلفاء الأرض، يستخلف بعضكم وراء بعض. أنت الآن مولود، غدا تموت، يأتي ابنك يكون بعدك يرث مالك يرث دارك يأخذ ما كان عندك، يبقى هنا كلكم يخلف بعضكم بعضا، وكل زائل وكل من عليها فان راجع إلى الله عز وجل. لذلك الإنسان المغرور الذي لا يرى إلا نفسه ولا يرى إلا الواقع الذي هو فيه أنه قادر الآن، ينسى أنه بعد قليل القدرة تزول وتقل والجمع الذي حوله ينفضون، والله يفعل ما يشاء سبحانه تبارك وتعالى. لذلك لما يخبرنا بذلك يختم هذه الآية بإيه؟ يقول قليلا ما تذكرون، يعني برضو مش هتسمعوا كلام، مش هتسمعوا كلام. كم من الناس يقرؤون هذه الآيات، يقرأ الآيات يجيب المضطر إذا دعاه، وبعدين لما يقع في الضر يا رب يا رب، وبعدين خلص الضر نسى نفسه، لما يجي يؤذي غيره ما يفتكرش. قليلا ما تتذكرون، ينسى أنه يؤذي، أنه قدره الله على شيء ففعل هذا الشيء وافترى وآذى خلق الله. والدنيا تدور، سيأتي يوم آخر لهذا الإنسان بعدما كان في علو يبقى في انخفاض، ويرجع إلى الله عز وجل ليسأله عن ذلك. ترى ما الذي يجيب الله بهذا أو عن هذا الذي صنعه بخلق الله؟ هؤلاء الذين يقتلون الناس الآن، تسمع النهاردة 100 قتيل 5000 جريح، من يشيل دم هؤلاء؟ من يأتي إلى الله قد سفك هذه الدماء بدم بارد، وبعدين يتكلموا في التلفزيون ويضحكوا وإن بالقانون حنعمل كل، بالقانون حيعمل حال، أين يذهبون من الله سبحانه تبارك وتعالى؟ لهم يوم، لهم يوم. مهما على الإنسان وظن معاه مدافع ومعاه صيع ومعاه بلط، والله حينفضه وسيذهب إلى قبره وحده وحده. خلي ينفعه هذا، يشيل هذه الدماء كلها ويذهب بها إلى الله. وما نقوم منهم إلا أن يؤمنوا بالله، بالله العزيز سبحانه تبارك وتعالى، الغالب سبحانه تبارك وتعالى. الله عزيز مجيد غالب قادر سبحانه تبارك وتعالى. فيذكرنا ربنا سبحانه الله العزيز، أنت تنقم أنهم آمنوا بالله حتى وإن أخطأوا، هل علاجهم يكون بالرصاص؟ يكون علاجهم بالدبابات؟ علاجهم بالصيع؟ يجيموا على جامع إبراهيم وتجرح فيه الناس 150 مصاب متحصرين جوا المسجد؟ كيف يقابلون الله سبحانه تبارك وتعالى؟ وربنا والله سيكون في الدنيا قبل الآخرة بإذن الله رب العالمين الانتقام من الله سبحانه. أنتم سمعتوا الآية النهاردة العصر، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، منعوا مساجد الله أن يذكر، حصروا المسجد بالبلطغية والصيع، واتملى المسجد بالجرحى يستغيثون ولا يجدون من يغيثهم. أهذا بيت الله يصنع به ذلك؟ الكافر إذا دخل بيت الله يغاس ويجار، وهؤلاء حتى ما بقوش ولا زي الكفار، حتى ما بقوش، بقوا زي الفيران والحيوانات. أين الدين؟ أين العقل؟ أين الأمن؟ أين الأمانة؟ الأمن، الأمن الذي يحمي الناس هو الذي يقتل الناس، هو الذي يسلط صيع وبلطغية على المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الدنيا تدور، وكل إنسان له نهاية، وكل شيء له آية من الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يرينا في هؤلاء الظلمة آية، كما أرانا في من كانوا قبلهم، كما أرانا في فرعون وهامان وقارون وجنودهم، اجتمعوا مرة ثانية على أهل الإسلام، حتى ولو أخطأ أهل الإسلام علاجهم يكون بالسيف، علاجهم يكون بالرصاص، علاجهم يكون بتسليط الصيع والبلطجية عليهم، وبعدين يخاف الناس بعد كده يذهبوا إلى بيوت الله، يخافوا يصلوا. من أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، سبحان الله. وبعدين يقول لك لا، ما هم اللي بدوا، هم اللي عملوا، هم اللي دخلوا المسجد، يستاهلوا ندخل ناخذهم المسجد ونقتلهم. أهل الجاهلية عرفوا المسجد الحرام وما كان فيه من أمن وأمان. يقول ابن عباس كان الرجل يدخل ويجد قاتل أبيه وقاتل أخيه جوه المسجد، ما يقربلوش، ما يجي جنبه، لغاية ما يطلع برا الحرم يقوم يقتله خارج الحرم، ما جوه الحرم ما كان يصنع. زادوا على الجاهلية بالطغيان، بالجبروت، بالعلو، بالفتاوى الباطلة، باستشارات أهل الحقد وأهل الفساد وأهل الكفر الذي يتولى الكفار سيحشر معهم، الذي يحب الكفار سيكون معهم، يحب أمريكا، يحب أوروبا، يحب كذا، عايز يقلدهم، وهؤلاء يسكتون. المسلمون يضيعوا في كل مكان، في سوريا بقى لهم سنتين عاملوا يقتلوا، مين بيتكلم عنهم؟ حندفع عن سوريا، حنعمل، حنديهم، حنعمل، وسيبهم، خلي الشيعة تخلص عليهم عشان نعمل المثلث بتاع الشيعة والمكان بتاع الشيعة. علشان ليه؟ مش حب في الشيعة، حب الشيعة ليه؟ علشان يبقى الحرب دايما بين السنة والشيعة، يضربوا بعض ويدوا دول سلاح ويدوا دول. السلاح القديم بتاع أمريكا يتباع للشيعة، السلاح القديم بتاع أمريكا يتباع للسنة، يضربوا بعض وحنجيب لكم سلاح تاني. يتحط سلاح بالتريليونات في بلاد المسلمين، وبعدين الصحراء الحارة تأكل السلاح وتأكل الدبابات وتترمى في الخردة، ويجيبوا جديد والتانيين يصنعوا، وخدوا نعطيكم السلاح. أما أنا المسلمين أن يفهموا، أن يفهموا كيف يحرش بينهم أعداؤهم؟ أما أنا لهم أن يفهموا كيف تصنع إسرائيل؟ وآدي رئيس المخابرات السابق الإسرائيلي عمال بيتبجح ويقول إحنا عرفنا نخترق مصر، وعرفنا نخلي الشعب المصري في هراء، يتهرأ الشعب المصري، نخترق الساسة في مصر ونخترق كذا ونخترق كذا حتى تكون الفتن بينهم. هذا يتبجح بذلك، والمسلمون في غيبوبة. أهم حد عندهم الكرسي والسلطة، وإن تبقى في إيديهم المقاليد، وإن يبقى هو الحاكم بأمره زي ما كان فرعون الحاكم بأمره. هذا الذي سيؤول بالناس في النهاية إلى إيه؟ إلى الخراب والفساد والدمار. والبلاد العربية يقول لك حنديك فلوس وبعدين جمدوا الفلوس، حنديك فلوس، لا احنا رجعنا في كلامنا، اصل لسه الامور ما استقرتش عندكم، كنتوا زعلانين ما فيش فلوس قبل كده، وحتمتنع مرة ثانية. عايزين يقتل المسلمون، ما يجيش الخراب من السماء. لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، هتيجي منين البركات؟ إذا كان يقتل المسلمون في بلادهم، إذا كانوا لا يجدون الأمانة في بلادهم، إذا كان يسلط عليهم الكفر والصيع ويتعطى للصيع المخدرات والبرشام عشان يقتلوا براحتهم ويفعلوا اللي هم عايزينه، والشرطة تحميهم من ورائهم. هذا اللي حصل في جامع إبراهيم امبارح، الصيع يهدموا على الإخوة ويضربوا الإخوة ويقتلوهم، ولما الإخوة يمسكوا حد يروح البوليس ضارب عليه بالنار، يروح البوليس ضارب عليه بالقنابل، وبعدين يسمعوا لك لا ما حصلش، أنت مش فاهم حاجة، مش فاهمين حاجة. طيب واللي راحوا هناك ودوم من هناك مضروبين وبرضه مش فاهمين حاجة؟ إحنا ظاهر ما بنفهمش اليوم دي، ما ظاهر إحنا مش عارفين حاجة، هم اللي فاهمين كل حاجة. يعني تغيب العقول، تغيب الوعي عن الدين وعن الإسلام. أفيقوا وارجعوا إلى ربكم سبحانه تبارك وتعالى. كرسي الحكم ما بيدومش لحد، يكون الكرسي لمرسي، يكون الكرسي لفلان، يكون الكرسي، ولكن في النهاية لا نريد إلا الإسلام. الإسلام دين الله سبحانه تبارك وتعالى. ادعو إلى دين ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ادعو، ايش معنى تطلبوا الإسلاميين ادعوا بالحكمة وأنتم ما بتدعوش بالحكمة؟ هي الإسلام ده دي اللي دول بس؟ ايش معنى المسلمين هم اللي ملتحين دول هم الإرهابيون، وتلاقي الناس في الشوارع مستفزة عليهم يضرب الملتحي ويتريق بال ليه؟ ليه؟ مين اللي عمل هذا الشيء؟ مين اللي عملها؟ هل المسلمون اللي عملوا ذلك؟ وكل إنسان يقول لك ما هم غلطانين عملوا وعملوا، يا سيدي غلطانين، غلطوا، حكموا بظلم، عملوا وكذا، لكن هو ده الجزاء، الجزاء القتل والتخريب والبلد تضيع. إمتى يرتفع أمر الإسلام في بلد الإسلام، في بلد الأزهر، في بلد الدين، في البلد اللي فيها ألف وأكثر من ألوف المآذن تنادي على الصلاة، البلد اللي مليانة بالمساجد اللي فيها ملايين المسلمون يصلون؟ كل هذا ينسى في سبيل الكرسي وفي سبيل الحكم وفي سبيل أنه يبقى ترجع العنجهية والعسكرية مرة ثانية. إحنا كل حاجة وأنت ولا حاجة. يخرج المظاهرات، تلاقي مظاهرات المسلمين 10 أمثال المظاهرات الأخرى، ويطلع الكاذب يقول لك ما فيش، لا عددهم قليل، العدد الكبير الثاني، العدد الآخر الثاني. أشياء تجعل العقول تحار. متى تنتهي هذه الظلمة؟ متى يذهب هذا؟ لو في إخلاص في القلوب الله يزيل، الله يزيل. لو في خوف على الدين، لو أن الجميع خافوا على الدين يصلح الله عز وجل بينهم. إذا كان الرجل والمرأة إذا حصل بينهما عركة بين الرجل وزوجه يبعث حكما من أهلي وحكما من أهلي، يريد إصلاحا يوفق الله بينه، حكم وحكم. بلد ما فيش حكام يروح، ويوم ما يذهب مجموعة من العلقاء لا لهؤلاء لا ما يسمعوش كلامهم، اللي في دماغنا هو اللي، لأن احنا معنا القوة ومعنا السلاح ومعنا كذا. ما هوش عايز يسمع الكلام، ما يسمعش كلام العقلاء عشان تبقى البلد خراب. وإن حكموا حكموا بالقهر والجبروت، هل ينتظرون توفيقا من الله؟ يجي منين التوفيق؟ هل ينتظرون بركة في البلد، بركة في أنفسهم، بركة في عيالهم؟ سيلعنهم أقرب الأقربين إليهم حتى وإن أطاعوهم سيسبونهم، سيدعون عليهم. إنه الإنسان الظالم يجعل الله له البغضاء في قلوب الناس، في قلوب أقرب الناس إليه، في قلوب زوجه وعياله وأهله، يجعل له عدم البركة. من يريد تخريب الدين لن يتركه الله سبحانه وتعالى، ليستعين بالصيع والبلطجية على قتل المسلمين من غير أي حياء، لا من الله ولا من الخلق ولا من أحد. أي نهاية هذا الإنسان؟ سيأتي يوم اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى، توفى كل نفس ما كسب، الجزاء الوافي من الله سبحانه تبارك وتعالى. النار خالدين فيها إلا أن يتوبوا إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. لذلك المؤمنون عليهم أن يدعوا الله سبحانه، أن يلجأوا إلى الله سبحانه تبارك وتعالى، الذي يجيب المضطر إذا دعاه، والذي يكشف السوء، والذي يجعلكم خلفاء الأرض. الله الذي يمكن. ولكن إن أحسنتم، إن أحسنتم، إن أصلحتم قلوبكم، إن أخلصتم لله سبحانه وتبارك وتعالى، إذا كان الهدف هو دين الله سبحانه وتبارك وتعالى وليست الدنيا. حديث في هذا الباب يذكر بإسناد فيه ضعف أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم لبعض قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله. والمعنى هنا حماية جناب التوحيد، أن ما يكون لله سبحانه وتبارك وتعالى لا يوجه إلى غير الله. فالمؤمن يقول أستغيث بالله، إنما يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحميه، يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقف معه، يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم يحلله هذا الأمر ويدعو ربه سبحانه وتبارك وتعالى. وإن كان الاستغاثة بالمخلوق جائزة، المخلوق الحي يدوس إنسان وقع في بير يستغيث الحقوني تعالوا طلعوني، هذا جائز. ولكن كأن هنا خشية عليهم ما يفرقوش بين الاستغاثة الجائزة والاستغاثة الممنوعة، لذلك أفل الباب حماية لجناب التوحيد حتى لا يعتاد الناس يقول استغيثوا برسول الله، استغيثوا برسول الله. كان حاضرا يغيث الحاضر، طب كان غائبا يستغاث به زي وهو غائب، طب إذا كان ميتا إذا يتعود الإنسان أنه لا يستغيث إلا بالله سبحانه تبارك وتعالى. الحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.